منين اللي يعرفون بس؟ أنت يا جماعة، متى كان تاريخ مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة؟ في أي شهر؟ 3 في المجموعة كلها؟ ها؟ ربيع ما وش زدت علينا؟ ربيع وخلاص. ها؟ نعم؟ أقول يا جماعة، تاريخ مثل هذا ما نعرفه جميعا؟ ولو سألنا البعض عن تاريخ آخرين لعرفنا ولا وجدنا الجواب. تسمعون في بعض الإذاعات والأسئلة يسألون عن أوروبيين وعن غربيين وعن شرقيين وكلهم يعرفونها، وهذا تاريخنا وتاريخ مجدنا وديننا. ها؟ طيب، أدى 4 أشخاص عرفوا، مرحب. طيب 5 4 5 ونص، شد دعوة يا جماعة. كان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصل قباء يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، في 12، في 14، في كذا، اختلاف في هذا. ثم مكث 4 أيام على التحقيق، وقيل 10 وقيل 12، ونزل من قباء في يوم الجمعة إلى المدينة. وكيف جاء قدم إلى المدينة؟ فوجد اليهود، أي بعدما قدم وجاء وقت العاشوراء، فمكث ربيع الثاني ورئيش وجمادين ورجب وشعبان وبقية السنة، حتى إذا جاء شهر المحرم وجاء يوم عاشوراء فإذا باليهود يصومون، فوجدهم بعدما إيش وصل وجاء وقت عاشوراء. لما رآهم يصومون هذا يثير التساؤل، طب العرب يصومونه في جاهليتهم، وليس هناك رابطة بين اليهود وبين العرب الوثنيين، فسألهم عن صيام، يعني عن سبب صيامه. إذن لم يكن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عن صوم عاشوراء في مجرد تشريعه أو مجرد وجود صيامه، ولكن سؤاله لهم إيش؟ سؤاله إياهم عن صومهم عن أي شيء؟ عن سبب صومهم إياه. ولذا أجابوا بمقتضى السؤال، قالوا نصوم، سبب صومنا أن هذا اليوم يوم مبارك نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى شكرا لله وصمناه نحن. هذا سبب صيام من؟ اليهود ليوم عاشوراء. ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا كان الأمر كذلك وعن موسى مع فرعون، نحن أحق بموسى منكم. وإيش هذه الأحقية؟ لأن اليهود هل ظلوا على ما كان عليه موسى ولا غيروا؟ غيروا بدل. وقد كان فريق منهم يكتبون كتاب الله بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هل موسى فعل هذا؟ لا، ما فعل هذا. إذن موسى قال ادخلوا القرية التي كتب، قال لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلنا هنا قاعدوا. إذن هم ينتسبون إلى موسى وليسوا متبعين ليش؟ لموسى. من أحق بموسى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث السابق بالأمس، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، الأمم مختلفة والرسل متنوعة في أممها، ولكن المرسل واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى السبب ونأتي إلى صيامه. هناك من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد اليهود اتخذوا يوم عاشوراء عيدا يظهرون فيه زينتهم، كما جاء في بعض الأخبار أن أهل خيبر كانوا يلبسون فتياتهم ثيابا جميلة ويكتحلون ويظهرون بمظهر العيد والناس في أعيادهم، فقال صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود وصوموه أنتم. إذن هل السبب صيام المسلمين لعاشوراء موافقة لليهود أو مخالفة لهم؟ ها؟ على المبدأ الأول موافقة، وعلى المعنى الثاني مخالفة. نأتي إلى المعنى الأول. إذا جئنا إلى المعنى الأول والسبب فيه، السبب فيه ديني ولا دنيوي؟ يوم نجى الله فيه إيش؟ موسى من فرعون. نجاة موسى من فرعون أمر ديني ولا دنيوي؟ أمر ديني. تستطيع أن تغير أو تجعل له عنوان يوم نصر الله فيه الحق على الباطل، ونجاة موسى من فرعون. يمكن أن تجعل مقابلها يوم بدر، يوم نجى الله فيه المسلمين من المشركين، يوم نصر الله الحق فيه على الباطل. جاءت قريش بخيلائها وبعددها وبعدتها، وجاءت بطرا وأشرا وقالوا لن نرجع حتى نصلم يا بدر وننزل عليها ونشرب وننحر وتضرب القيان الدفوف وتسمع بنا العرب فتهابنا. الخيلاء والكبر كله مجسم فيهم ونزلوا به في بدر، والمسلمون 314 واحد على 70 بعير معهم فرسين وسلاحهم كله سلاح عادي خفيف، وفين المدينة وفين بدر؟ والمشركون حلفاؤهم ينحرون لهم ويضيفونهم ويرحبون بهم، وكلهم ينحرون ما بين 9 ولا 10 من الجزور، يعني مبسوطين من أحسن شيء، عدد وعدة وكل شيء. ولكن الله سبحانه وما رميت إيش؟ ولم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أمور مقدرة سابقا، وإرادة المولى غالبة وسابقة، ولذا سماه الله يوم الفرقان. إذن من حق المسلم أن يحمد ويشكر الله على نصرة الحق على الباطل أيا كان تاريخه وموطنه. والعرب في مكة أو في بادئ الإسلام حينما تقاتل الروم مع الفرس، من أقرب إلى الله، الفرس عباد النار ولا الروم النصارى؟ النصارى أهل دين ولكن الفرس عباد نار. ففرح المسلمون بانتصار الروم على الفرس. إذا المسلم يفرح بانتصار الحق على الباطل أيا كان، ولو كان كلا الفريقين ليسوا بمسلمين، يعني لو أن كتابيا تقاتل مع مجوسي أو مع وثني أو مع شيوعي لا ديني، وانتصر المسيحي على من لا ديني، تفرح بمن؟ تفرح بإيه؟ لأنه أقرب إليك منه. فإذا كان الأمر كذلك، من حق المسلم أن يحمد الله على نصرة الحق على الباطل. فجاء صلى الله عليه وسلم ووجد أن السبب سبب ديني، وما دام الأمر كذلك ونحن أحق بموسى، إذن نصومه فرحا لموسى، وأحق بهذا الفرح منكم. هذه قضية لها مقدمة، وهي استقبال القبلة. أين كان يصلي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء؟ إلى بيت المقدس، سنة أو ثلث تقريبا، 16 شهر أو أكثر أو أقل. أول ما قدم من مكة إلى المدينة أخذ يستقبل بيت المقدس، وكانت قبلة المسجد في الجهة الشمالية هنا، وكان الباب من جهة المحراب هناك. فلما جاء أخذ يصلي مستقبلا بيت المقدس 16 شهرا. الرسول جاي من فين؟ من مكة. والكعبة فين؟ في مكة. وأحب ما يكون إليه أن يستقبل الكعبة ولا صخرة بيت المقدس؟ الكعبة لا شك، لأن لها تاريخ معروف عريق من إبراهيم إذ يرفع القواعد من البيت. ولكن يتفق العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، المدينة ما هي مثل غيرها، المدينة فيها ديانة متحكمة وفيها شعب متحكم اقتصادي في أهلها، وفيها وثنيون وفيها مسلمون كما أشرنا سابقا، شعب مجمع أو يجمع طوائف مختلفة وكلها متعادية.